بسم الله الحمد لله وصلي وسلم على شرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يا رب العالمين. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله في هذا اللقاء المبارك في هذا اليوم الموافق للحادي عشر من الشهر السادس من عام 46 و400 وألف من الهجرة. درسنا في التفسير، كتاب الذي بين أيدينا هو تفسير الإمام ابن أبي زمانين رحمه الله تعالى وسورة القمر. النجم والقمر كلاهما في السماء، والنجم والقمر بينهما ترابط شديد قوي، لأن الله سبحانه وتعالى قال في آخر النجم، قال هذا نذير من النذر الأولى. من هم النذر الأولى؟ هذا ما حكاه الله سبحانه وتعالى في سورة القمر، حيث ساق لنا سبحانه وتعالى خمسة من قصص الأمم السابقة: نوح وهود عليه السلام وصالح عليه السلام ولوط وموسى عليهم السلام. هذه قصص الأنبياء السابقين. طيب، نبدأ على بركة الله في هذه السورة، وهي سورة يعني تحمل في طياتها الوعيد الشديد والنذر والإنذارات كلها من أولها إلى آخرها. ولذلك تلاحظ في كل قصة تأتي أو تختم بقوله: فكيف كان عذابي ونذر، فكيف كان عذابي ونذر، عذاب وإنذار. هذه السورة من فضائلها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأها في صلاة العيدين، يقرأ هذه السورة، سورة القمر، في الركعة الأولى وفي الركعة الثانية، أو في الركعة الأولى قاف وفي الثانية القمر، في الأولى قاف وفي الثانية القمر. وجاء أيضا عنه أنه كان يقرأ في العيدين سبح والغاشية، لكن كان يعني ثبت في حديث أبي واقد الليثي أنه كان يقرأ قاف والقمر، ومن المعلوم أن قاف والقمر كلاهما في الوعيد الشديد والتحذير والتخويف والحديث عن عن عن عن القيامة. طيب، نبدأ على بركة الله في هذه السورة، تفضل اقرأ يا شيخ. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا والمسلمين أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: تفسير سورة اقتربت الساعة وهي مكية كلها. قوله تعالى: اقتربت الساعة، أي دنة، وعن يحيى عن أبي الأشهب عن الحسن أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما مثلي ومثل الساعة كهاتين، فما فضل إحداهما على الأخرى. وجمع بين أصبعيه الوسطى والتي يقول الناس السبابة، وانشق القمر. قال ابن مسعود: انشق القمر شقين حتى رأيت أبا قبيس بينهما، وإن يروا آية يعني مشركين يعرضوا ويقولوا سحر مستلف عن ذاه، وكل أمر مستقر لأهله من الخير والشر. قال محمد: يستغيقون يستقر لأهل الجنة عملهم ولأهل النار عملهم، والاختيار كما نطم لأنه ابتداء. ولقد جاءوا من الأنباء يعني أخبار الأمم، فأهلكهم الله ما فيه مزدجر عما هم فيه من الشرك، حكمة بالغة يعني القرآن. قال محمد: حكمة بالغة بالرفع على معنى، فهو حكمة. فما تغني النذر عمن لا يؤمن، فتولى عنهم يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر عظيم. والداعي وصاحب الصور. قال محمد: يدعو كتب بحذف الواو على ما يجري في اللفظ لالتقاء الساكنين الواو من يدعو واللام من الداع، ويقول نكر بضم الكاف وإسكانها، والنكر والمنكر واحد. قال النابغة: أفى الله إلا عدله ووفاءه، فلن نكر معروف والعرف ضائع. قوله: خش عن أبصارهم، يقول فتولى عنهم فتتراهم يوم القيامة ذليلة أبصارهم. وكان هذا قبل أن يؤمر بالقتال، يخرجون من الأجداث من القبور كأنهم جراد منتشر. بتفسير الحسن، شبههم بالجراد إذا أدركه الليل لزم الأرض، فإذا أصبح وطلع عليه الشمس انتشر، مهطعين مسرعين إلى الداع صاحب الصور إلى بيت المقدس. يقول الكافرون يومئذ هذا يوم عسر، يعلم الكافرون يومئذ أن عسر ذلك اليوم عليهم وليس لهم من يسره شيء. طيب هذا بداية السورة افتتاحيتها ومقدمتها، ثم تدخل في قصص الأنبياء السابقين. هذه مقدمة أولا. السورة كما قال المؤلف قال تسمى بسورة اقتربت الساعة، وهذه السورة ثابتة، وتسمى أيضا بسورة القمر عند كثير من المفسرين. يقول المؤلف هنا أن سورة القمر أو بدايتها كان لها سبب نزول، وهو أن أهل مكة سألوا النبي صلى الله عليه وسلم آية، فخرج هو وإياهم فقالوا نسألك آية، أن تعطينا آية. فقال فدعا الله سبحانه وتعالى فانشق القمر، فلما انشق القمر قال هذه آية تدل على صدق انشقاق القمر. يقول هنا أولا اقتربت الساعة، يعني كلمة اقتربت يعني معناها دنت وقربت، والزيادة في المبدأ زيادة في المعنى. لما يقول اقترب أقوى من قوله قربت الساعة، لأن اقترب أقوى، كل ما تزيد الحروف في الكلمة تعطي قوة. فقوله اقتربت مثل اصطبر اصطبر، غير اصبر، اصطبر أقوى من اصبر، وهكذا في سائر الأفعال. يقول أن الساعة اقتربت الساعة يعني دنا أجل الساعة. أقول يعني بعثة النبي صلى الله عليه وسلم من علامات الساعة، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم بعثت أنا والساعة كهاتين. طيب يقول انشق القبر، ذكر حديث المسعود أنه شق شقين حتى يقول رأيت أبا قبيس بينهما. أبا قبيس جبل عظيم، وهو المطل على الصفا، يعني وأنت في عند الصفا ترقى الصفا في السعي في المسعى، الجبل الذي فوقك هذا جبل أبي قبيس. ومكة فيها جبلان عظيمان يسمان الأخشبان، هذان الجبلان يسمان الأخشبان هو جبل أبي قبيس الذي يقع شرقي البيت، وهو جبل الآخر يسمى جبل قيقعان، وهو الذي يقع شمال البيت، وهو الذي يعني قريب من شمال الكعبة. طيب هذا يقول هنا، هنا سؤال، هنا يعني لما سأل المشركون النبي صلى الله عليه وسلم أن يعطيهم آية، وأعطاهم آية القمر انشقاق القمر، الأصل أنهم إذا كذبوا عذبوا كما فعل الله سبحانه وتعالى بالأمم الماضية، كثمود لما كذبوا بالناقة عذبوا، فلماذا أهل مكة لم يعذبوا؟ يقال والله أعلم في توجيه هذا أنهم لم يسألوه تكذيبا لرسالته، وإنما سألوه يعني تأييدا لرسالته، وإنما هم يعني لم يكونوا يعني يكذبوا هذا الأمر، أو قيل لأن أهل مكة لم يكونوا قد اجتمعوا على تكذيبه، ولم يكونوا قد اجتمعوا على طلب هذه المعجزة، فلذلك لم يطلبها الجميع، ولو طلبوها لعذبوا بذلك. طيب يقول وإن يروا آية، يعني المشركين وإن يروا آية أي آية من الآيات والمعجزات يعرضوا ولا يصدقوا، ويقولوا سحر مستمر، لأن أهل مكة لما رأوا القمر قد شق قالوا سحرنا محمد، سحر مستمر. يقول مستمر يعني ذاهب، قيل مستمر يعني قوي شديد من المرة وهي قوة، وقيل ذاهب يعني مستمر من يعني سيذهب ولا يبقى له أثر. قال هنا قال ويقول سحر مستمر وكذبوا واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقر. يقول كل أمر كل شأن لأهله من الخير أو الشر سيستقر به بأهله. يقول محمد هنا من أبي زمنين يقول يستقر لأهل الجنة عملهم ولأهل النار عملهم. والاختيار هو فيه هنا طمس، لكن الذي يظهر الاختيار أن قراءة الرفع لأنه ابتداء، يعني وكل، ولم يقل قد يكون هناك قراءة وكل أمر. يعني شوف الآية الآن يقول وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر وكذبوا واتبعوا كل أمر مستقر. إما تكون يعني معطوفة على أهواءهم بالنصب، أو تكون هي حال وكل أمر، ويعني تكون منصوبة، أو على فعل تقدير فعل وكل أمر مستقر. يعني فيها قراءة النصب وقراءة الرفع، والمؤلف يختار قراءة الرفع وكل أمر لأنه ابتداء، يقول لأن جملة ابتدائية. طيب هنا قال بعدها ولقد جاءهم للأنباء ما فيه مزدجر. يقول جاءهم أخبار الأمم الماضية، أخبار الأمم الماضية التي ذكرها الله هنا، فأهلكهم الله، فهي عبرة لهم وتحذير. قال ما فيه مزدجر، قال يزجرهم. أصل مزدجر ازدجر، أصلها زجر من الزجر، وهو يعني الصياح بقوة، صاح عليهم أو جاءتهم مزدجر، يعني جاءتهم نذر تزجرهم عن غيهم وضلالهم وعما هم عليه من الشرك. يقول حكمة بالغة، أي هذه السورة وهذه الآيات والقرآن كله حكمة بالغة. يقول شوف على الرفع ما قال حكمة، قد يكون مثلا منصوب على المنصوب، إما على الحال أو منصوب على المصدرية، يعني حكمناه حكمة. قال لا مرفوع، أي هذا القرآن حكمة بالغة، فهو حكمة بالغة. فما تغني النذر، يقول ما تنفع النذر، الذي لا يؤمن لا تنفعه النذر، ولو جاءتهم كل آية لا تنفع. فما الحل إذا ما تنفعهم النذر؟ قال تولى عنهم، اتركهم، تولى عنهم. ثم قال يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر. هذا المفترض أنها هنا وقف لازم، لأن تولى عنهم في الدنيا، يوم يدعو الداعي شيء نكر هذا في الآخرة. فإذا قلت تولى عنهم يوم يدعو، كأن التولي يكون في ذلك اليوم، فلذلك الوقف هنا هو يعني قد وضع عليه علامة وقف لازم، أي فتولى عنهم ثم قال يوم يدعو الداعي، مثل قوله تعالى ولا يحزنك قولهم إن العزة لله، لأن كذا إذا وصلت صارت العزة لله من قولهم، وهذا خطأ. فتولى عنهم أي في الدنيا، اتركهم وشأنهم، لن يتقبلوا منك فاتركهم. وهذا معروف، هذا من المتاركة والمسالمة التي جاءت في كثير من الآيات، مثل فاصفح عنهم فاصبر صبرا جميلا، سمونها آيات المسالمة وآيات المتاركة والموادعة. فيقول اتركهم وشأنهم، ويوم يدعو الداعي إلى شيء نكر، هذا اليوم يوم عظيم، سيكون عليهم يوما عظيما. يقول شيء نكر أي شيء عظيم. والداعي من هو؟ قال هو إسرافيل صاحب السور، الذي ينفخ في السور. يقول المؤلف هنا يدعو كتبت بدون واو، بحذف الواو، وهذا وارد في القرآن، يعني في الرسم العثماني لكن ما العلة؟ قد تكون عندها ظاهرة قد تكون خفية، الله أعلم، لكنها مثبتة بدون واو، والأصل أن تكتب بالواو. لكن في مواضع في القرآن مثل في الشورى ويمحو الله، ويمحو الله الباطل ويحق الحق، يمح يمح وفتولى عنه، يوم يدعو الداعي، وأيضا في الإسراء يدعو ويدعو الإنسان، ففي مواضع. يقول هنا كتب بحذف الواو على ما يجري في اللفظ لالتقاء الساكنين، الواو من يدعو واللام من الداعي، يدعو الداعي. يقول لأن يدعو الواو ساكنة والألف الداعي ساكنة، فحذفت لالتقاء الساكنين. هذا توجيه، لكن تعرف أنت أن كثير في القرآن قد يجي يدعو وبعده حرف ساكن وهي موجودة مثبتة. طيب هنا يقول وقوله نكر بضم الكاف وإسكان وإسكانها نكر ونكر، يعني النكر والنكر هو المنكر، شيء فظيع عظيم منكر لا تنكره العقول السليمة. يقول قال النابغة أبى الله إلا عدله ووفاءه، فلا النكر معروف ولا العرف ضائع. طيب قوله تعالى خش عن أبصارهم، يقول فتولى عنهم يوم يدعو الداعي شيء نكر، هذا اليوم يخرجون من الألدات وخش عن أبصارهم، يعني خاشعة أبصارهم دليلة، يخرجون من الألدات القبور. ما الفرق بين الأجداث والقبور؟ هل القبور هي الأجداث أو تختلف؟ يقولون القبور هو موضع الإنسان في قبره، يقال قبر فلان وقبرناه ودفناه وهذا قبره إذا وضع فيه، لكن إذا أريد إخراجه سمي جدث، سمى الجدث. الأجداث مفردها جدث، لماذا؟ قال لأن الجدث يعني التحريك، يقال جدثت الدابة بحافرها إذا حركت، فإذا تحرك إذا كان القبر الآن في مرحلة التحرك والتشقق والخروج سمي جدث. إذا كان في محل الدفن ومحل الإدخال سمى قبر. فهناك هناك مرحلتان، مرحلة بداية ومرحلة نهاية. مرحلة النهاية هو التشقق والخروج، لذلك يسمى جدث من الحركة، والله أعلم بذلك. لكن تجد كثير منهم يعني يقول يعبر عن الأجداث القبور والقبور الأجداث، لكن القرآن ميز، قال قبر وقال جدث، قال سمى ورد المقابر وردت القبور وورد أقبره، هذه كلها. طيب يقول يخرجون من الجاف والحال ماذا؟ كأنهم جراد منتشر. يقول المؤلف شبهوا بالجراد لأنهم في إذا الجراد إذا أدركه الليل لزم الأرض ولا يتحرك، وإذا جاء النهار تحرك. وبعضهم يقول الجراد يسير جماعات جماعات، وأهل القبور يخرجون جماعات جماعات. مهطعين، ما معنى مهطعين؟ المؤلف يقول مشرعين، وهذا تعريف تقريبي، لأن الإحطاء هو مد العنق، أن يمد عنقه وهو مسرع مقبل بسرعة مادا عنقه، هذا يسمى مهطع. يقول الكافرون هذا يوم عسر، لأنه سيكون عسير عليهم، على الكافرين غير يسير. طيب الآن تدخل الآيات في قصص الأنبياء، تفضل اقرأ. انظر إليك قوله تعالى وقالوا مجنون وازدجر تهدد بالقتل، في تفسير الحسن فدعا ربه أني مغلوب فانتصر أي فانتقمني من قومي. قال محمد من قرأ أني بالفتح للألف وهو الأجود والمعنى دعا ربه بأني مغلوب، ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر بعضه على بعض وليس بمطر قال محمد: يقال همر الرجل إلى أكثر من الكلام وأسرع، وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء ماء السماء وماء الأرض على أمر قد قدر، على هلاك قوم نوح، وحملناه يعني نوح على ذات ألواح يعني السفينة، ودسر والدسر المسامير لتفسير قتادة. قال محمد: واحدها دسار مثل حمار وحمر تجري بأعيننا، كقوله: إنني معكما أسمع وأرى، جزاء لمن كان كفر، جزاء لنوح كفره قومه وجحدوا ما جاء به جاء الله إياه بالسفينة، ولقد تركناها آية يعني لمن بعدهم يعني السفينة. قال محمد: قوله آية يعني علامة ليعتبر بها، فهل من مدكر أي متفكر يأمره من يعتبر ويحذر أن ينزل بهم ما نزل بهم؟ قال محمد: مدكر أصله مدكر مفتعل من الذكر، فأدغمت الذال في التاء ثم قلبت دالا مشدودة، فكيف كان عذابي ونذر إنذاري أي كان شديدا، ولقد يسرنا القرآن للذكر ليذكر الله فهل من مدكر أي مثل الأولى. هذه القصة الأولى وهي قصة نوح، وهو أول رسول بعث إلى أهل الأرض، فكذبه قومه فعذبهم الله بالغرق بالطوفان. يقول هنا سبحانه وتعالى: كذبت قبلهم أي قبل أهل مكة قوم نوح فكذبوا عبدنا. كذبوا أولا، كذبت قوم نوح بالرسالات، وكذبوا بالبعث، وكذبوا كل ما جاء به، وكذبوا عبدهم خاصة، كذبوا عبد الله خاصة وهو نوح عليه السلام، واتهموه بالجنون وزجروه بالكلام، زجروه يعني دفعوه بكلام سيء قوي، وهددوه بالقتل كما في قوله تعالى: لا تكونن من المرجومين. يقول لما هددوه وضيقوا عليه ومنعوه فدعا ربه: أني مغلوب فانتصر، دعا ربه بأن ينصره عليهم. فيقول هنا من قرأ أني بالفتح وهو الأجود يعني دعا ربه أني يعني مصدرية، دعا ربه أني يعني أن وما أني أن وما دخلت عليه في تأويل مصدر، دعا ربه يعني كون قومه غلبوه أو نحو ذلك، أو بأني بمعنى دعا قومه بأني. فلما دعا الله أن ينصره، الله سبحانه وتعالى أمره بأن يصنع السفينة لأنه سيغرق قومه. فقال الله سبحانه وتعالى هنا: فتحنا أبواب السماء بماء من همر، يعني بدأت السماء تنزل الأمطار شديدة. يقول منهمر يعني شديد قوي. وفجرنا الأرض عيونا، الأرض بدأت تنبع عيونا، فالتقى الماء على أمر قد قدر، الأرض تنبع عيون يعني شوف كلمة عبارة القرآن: فجر الأرض عيونا، يعني انقلبت الأرض عيونا. لكن لو قال فجرنا عيون الأرض كان تكون عيون معدودة، لكن لما يقول الأرض انقلبت عيونا أشد. يقول على أمر قد قدر أي قد قدره الله لهلاك قومه، وحملناه على ذات ألواح ودسر، كناية عن السفينة التي صنعها. والدسر جمع لسار، وهو المسمار أو الحبال التي تشد بها السفينة. قال تجري بأعيننا، فسر الأعين على منهج السلف، قال كقوله: إنني معكما أسمع وأرى. أرى يعني أنه تجري بأعيننا أي بمرأة منا وحفظا منا، كما في قوله تعالى: ولتصنع على عيني. يقول جزاء لمن كان كفر، يقول هذه الإنجاء والإهلاك جزاء لمن كان كفر وهو نوح كفره قومه. يقول تركناها آية كقول تعالى: وآية لهم أن حملنا ذريتهم، تركناها آية وعبرة. يقول فهل من مدكر استفهام تعجبي، فهل من متذكر، يقول أصلها متذكر ف فأدغمت الذال بالتاء ثم أدغمت التاء بالذال فأصبحت مذكر ثم قلبت الذال دالا دالا فأصبحت مذكر. قال فكيف كان عذابي ونذر، استفهام تعجبي وإنكاري، كيف عذبتهم وكيف كان إنذاري لهم. ثم قال ولقد يسرنا القرآن الذكر هل من مدكر، قال يسرنا القرآن بهذه السورة وغيرها من الآيات العجيبة والأمثال المضروبة، فهل من متذكر، هل من يتذكر ويتعب. طيب تلتقي الآيات إلى قصة ثانية وهي قوم عاد الذين جاءوا بعد نوح، بعد قوم نوح. تفضل اقرأ. قوله تعالى أحسن الله إليكم، كذبت عاد أجل أهلكتهم فكيف كان عذابي ونذر، أي كان شديدا، إن أرسلنا عليهم ريحا صرصرا، والصرصر الباردة الشديدة البرد، وهي ريح الدبور في يوم نحس أي مشؤوم مستمر، استمر بالعذاب، وكان ذلك من يوم الأربعاء إلى يوم الأربعاء كأنهم أعجاز نخل منقعر، تبههم في طولهم وعظمتهم بالأعجاز، وهي النخل الذي قد انقلعت من أصولها فسقطت على الأرض. قال محمد قوله منقعر، قالوا قعرت النخلة أقعرها بفتح العين إذا قطعتها قعرا، وقعرت البئر أقعرها بكسر العين إذا بلغت قعرها بنزول أو حفر، والنخل تذكر وتؤنث، قال هذا نخل وهذه نخل، فمنقعر على من قال هذا نخل ومن قال هذه نخل، مثل قوله كأنهم أعجاز نخل خاوية. ومعنى يسرنا أي سهلنا، وروي أن كتب أهل الأديان نحو التوراة والإنجيل إنما يتلوها أهلها نظرا، ولا يكادون يحفظونها من أولها إلى آخرها كما يحفظ القرآن. طيب واصل. الله ولي قوله تعالى كذب ثمود بالنذر يعني بالرسل، فقالوا أبشرا منا واحدا نتبع، أي نتبع بشرا منا واحدا، إنا إذا لفي ضلال يعني فلا نهتدي، وسعر أي وشقاء في تفسير مجاهد. قال محمد قوله وسعر أصل الكلمة من سعرت السعر أو سعرت النار إذا التهبت، ألقي عليه الذكر من بيننا على الاستفهام منهم، وهذا الاستفهام على إنكار، أي لم ينزل الذكر عليه من بيننا يجحدون ما جاء به صالح، بل هو كذاب أشر من باب أشر، سيعلمون غدا يعني يوم القيامة من الكذاب الأشر. قال محمد الأشر في اللغة البطر المتكبر، يقال أشر يأشر أشرا فهو أشر، وقالوا أيضا أشران وامرأة أشرا. إنا مرسل الناقة أي مخرجوها فتنة لهم أي بلية، فارتقبهم أي انظر ماذا يصنعون، والصبر على ما يصنعون وعلى ما يقولون، أي إذا جاءت الناقة. وقد مضى تفسير أمر الناقة لسورة الشعراء، ونبئهم أن الماء قسمة بينهم، وهذا بعد ما جاءتهم الناقة، كل شرب محتضر، تشرب الناقة يوما ويشربونه يوما. قال محمد معنى محتضر يحضره القوم الشرب يوما وتعبره الناقة يوما. إنا أرسلنا عليهم صيحة واحدة، والصيحة العذاب، فكانوا كهشيم محتضر، وهو النبات إذا هاج فذرته الرياح وصار حظائر. تفسير من قرأ المحتضر بفتح الضاء، ومن قرأ المحتضر بفتح الضاء، المعنى جعل حظائر. قال محمد وقيل الهشيم ما يبس من الورق وتكسر وتحطم، أي فكانوا كالهشيم الذي يجمعه صاحب الحظيرة. في تفسير من قرأه المحتضر بكسر الضاء يقول احتضر حظيرة، ومن قرأ المحتضر بفتح الضاء فهو اسم للحظيرة. طيب هذه القصة، الآن عندنا قصة عاد والذي أرسل عاد، وهم الذين أرسل الله إليهم هودا عليه السلام فدعاهم إلى التوحيد وعبادة الله وترك الشرك، وأبوا وكذبوا واستكبروا. قال الله سبحانه وتعالى كذبت عاد، ثم قال فكيف كان عذابي ونذر، أي نزل بهم العذاب الشديد والإنذار والتحذير. قال إنا أرسلنا، هذا هو العذاب، أرسلنا عليهم ريحا صرصرا، أرسل الله عليهم ريحا صرصرا. يقول مؤلف الصرصر الباردة الشديدة البرد، وهي التي إذا هبت تحجز صوتا، ومنه صرير الباب، لأن الباردة أو الحارة تحدث صوتا. يقول وهي ريح الدبور التي عذب الله بها قوم عاد. يقول في يوم نحس، في سورة فصلت قال في أيام النحسات، وهنا قال في يوم، كيف نجمع؟ هل هي يوم ولا أيام؟ نقول هي أيام كما ذكر، من الأربعاء للأربعاء 8 أيام. في سورة الحاقة قال سخر عليهم 7 ليال و8 أيام، إذن هي 8 أيام. كيف يقول يوم؟ نقول هذا جنس، هذا يوم شديد، يعني يوم يدخل تحته أيام. والنحس يقول النحس ضد السعد وهو المشؤوم، يعني السعد المسعود، اليوم السعيد واليوم الشديد النحس، هذا معناه. ومستمر يقول مستمر أي يعني شديد عليهم من المرة والشدة، أو يكون من الاستمرار. يقول لما صابتهم الريح جعلتهم كأنهم عجاز نخل تنزع الناس، تنزعهم بقوة، فتنزع الرجل من الأرض وترفعه إلى السماء ثم تلقيه على رأسه فيسقط على رأسه، وكانوا عظاما طوالا يعني مثل النخل المنقعر، النخل الذي قلع من قعره وهو أصله، وقعر الشيء ما كان يعني داخلا في أصله. يقول وهنا كأنهم أعجاز نخل منقعد فكيف كان عذابي ونذر، ولقد يسر القرآن الذكر فهل من مدكر. هنا ذكر فائدة جميلة وهي ولقد يسر القرآن الذكر، يقول إن الكتب المنزلة السابقة يعني حفظها قد يصعب، وإلا هي تحفظ كما قال تعالى بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء يحفظون، لكن قلة وقد يكون العدد قليل، لكن أمة محمد سهل الله عليهم الكتاب فتجد بعضهم يحفظ القرآن وله 10 سنوات، وهذا من تيسير الله سبحانه وتعالى. طيب القصة التي تليها قصة ثمود، وأرسل الله إليهم صالحا عليه السلام فدعاهم للتوحيد وعبادة الله فأبوا وكذبوا رسالته، فقالوا بشر واحد نتبعه، هذا لا يمكن مستحيل، إن اتبعناه نحن في ضلال وسعر، أي في ضلال ضد الهدى. والسعر قيل الشقاء وقيل السعر الجنون، يقال ناقة مسعورة إذا كانت مجنونة. ثم تعجبوا قالوا ألقي الذكر عليهم من بيننا، استفهام تعجبي وإنكاري، يعني يستحيل أن يلقى الذكر عليه، يعني تلقى عليه الرسالة والوحي من بيننا، يختاره الله من بيننا، بل هو كذاب أشر، يعني أثبتوا له أنه يكذب وأنه متكبر أشر، يقول من الأشر وهو البطر والتكبر كذاب أشر. تهددهم الله قال سيعلمون غدا، غدا متى؟ إما في نزول العذاب أو يوم القيامة. ثم قال إنا مرسل الناقة، لما طلبوها أخرج الله لهم ناقة عشراء، فناقة عظيمة وهي ناقة الله، وهي آية صالح عليه السلام، فتنة امتحان لهم هل يؤمنوا أو يكفروا. قال فارتقبهم واصطبر، انظر ماذا يصنعون، هل يؤمنون، هل هم سيؤمنون أو سيكفرون، واصطبر يعني اصبر بقوة. ثم قال نبئهم أن الماء قسمة بينهم، أخبرهم أن لها شرب ولهم شرب، لها شرب ولهم وله وله ولكم شرب، شرب يوم، يعني شرب يوم، لها شرب ولها يعني يوم يشربونهم ويوم التي يكون الناقة. المقصود بالشرب هو أن الآبار التي عندهم تشرب الناقة منها يوم ولا يتعرضون لها، واليوم الثاني لا تشرب وإنما تذهب بعيدا ويكون الماء لهم، فقسم لهم الماء لكنهم أبوا وتضايقوا من الناقة فعقروها. شف قال هنا كل شرب محتضر، يعني يحضره أهله، فنادوا صاحبهم فتعاطى فعقر، نادوا صاحبهم وهو أحيمر ثمود الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم هو الأشقى، أي فإن بعث أشقاها، يقال له قدار بن سالف، وانبعث في سورة الشمس قال فعقروها جميعا، وهنا قال عقر، هل الذي عقر واحد ولا الجميع؟ نقول لما وافقوه نسب إليهم العقر، والعقر هو القتل ويعني عقرها وضربها حتى تموت. قال فكيف كان عذابي ونذر أي إهلاكي؟ قال إن أرسلنا بين لك كيف أهلكهم. أرسل الله عليهم صيحة واحدة فقطعت قلوبهم وماتوا جميعا فكانوا كهشيم المحتضر. يعني الهشيم هو طعام البهيمة لما تقوم بدوسه بأقدامها ويتفتت ويعيبس في الحظيرة ثم يأتي صاحب الحظيرة ويأخذه ويبعده. هذا هو الهشيم، هذا هو الهشيم. طيب ننتقل لقصة التليات، تفضل. قوله تعالى كذبت قوم لوط بالنذر يعني بالرسل يعني لوطا إنا أرسلنا عليهم حاصدا يعني الحجارة التي رمي بها من كان منهم خارجا من المدينة وأهل السفر منهم وأصاب مدينتهم الخز إلا آل لوط يعني من آمن نجيناهم إلى قوله من شكر يعني من آمن. قال محمد تقول أتيت فلانا سحرا أي سحرا من الأسحار وإذا أردت سحر رومك قلت أتيته بسحر وأتيته سحرا ونصبه على الضرب نعمة من عندنا بمعنى نجيناهم بالإنعام عليهم. ولقد أنذرهم بطشتنا أي عذابنا فتماروا بالنذر كذبوا بما قال لهم لوط ولقد راودوه عن ضيفي بطم السناء وقد مضى تفسير كيف أهلك في سورة هود ولقد صبحهم بكرة عذاب مستقر استقر بهم العذاب. قال محمد بكرة هاهنا نكرة وإذا أردت بكرة يومك لم تصرفها وكذلك غدوة في مثل هذا. فلقد جاء لفرعون النذر يعني موسى وهارون كذبوا بآياتنا كلها يعني 9 آيات قد مضى ذكرها فأخذناهم أخذ عزيز مقتدر على خلقه عذبهم بالغرق أكفاركم يعني أهل مكة خير من أولئكم يعني من أهلك من أمم السالفة أي ليسوا بخير منهم يعني كانوا أشد منهم قوة وأكثر أموالا وأولادا أم لكم براءة من العذاب الزبق الكتب أم يقولون فليقولون نحن جميع منتصر سيهزم الجمع ويولون الدبر يعني يوم بدر فللساعة موعدهم العذاب الاستئصال يعني كفار آخر هذه الأمة بتفسير الحسن والساعة أدهى من تلك الأخذات التي أهلك بها الأمم السالفة وأمر أي وأشد إن المجرمين يعني المشركين في ضلال يعني عن الهدى والسعر أي شقاء بتفسير مجاهد يوم يسحبون في النار على وجوههم يسحبهم الملائكة أي تجرهم ذوقوا مس يقال لهم في النار ذوقوا مس سقر وسقر اسم من أسماء جهنم. إنا كل شيء خلقناه بقدر بتفسير سعيد بن جبير عن علي أنه قال كل شيء بقدر حتى هذه ووضع إصبعه السبابة على طرف لسانه ثم وضعها على ظهر إبهامه اليسرى. قال محمد كل شيء منصوب بفعل مضمر المعنى إنا خلقنا كل شيء خلقناه بقدر وما أمرنا يعني مجيء الساعة إلا واحدة كلمح بالبصر بتفسير حسن يعني إذا جاء عذاب كفار آخر هذه الأمة بالنفقة الأولى. قال محمد أنه إذا أراد هلاكهم كانت سرعة الاقتدار على الإتيان به كسرعة لمح البصر وهو الذي أراد الحسن. ومعنى لمح البصر أن البصر يلمح السماء وهي مسيرة 500 عام وهذا من عظيم القدرة. وقوله إلا واحدة فإن المعنى إلا قولة واحدة. ولقد أهلكنا أشياعكم يعني من أهلك من الأمم السالفة يقوله للمشركين وكل شيء فعلوه بالزبر الكتب قد كتب عليهم وكل صغير وكبير مستطر مكتوب. إن المتقين في جنات ونهر يعني جميع الأنهار. قال محمد وهو واحد يدل على جمع في مقعد الصدق عند مليك مقتدر يعني نفسه تبارك اسمه. طيب بارك الله فيك. عندنا قصة قوم لوط عليه السلام الذي بعثه الله إليهم يدعوهم إلى التوحيد وعبادة الله وحده لا شريك له وإلى الأخلاق الطيبة الحسنة والبعد عن الأخلاق السيئة وكانوا يعملون يعني كانوا يفعلون الفاحشة فنهاهم عن فعل هذه الفاحشة الشنيعة التي كانوا يعني لم يسبق ما سبقكم بها من أحد من العالمين فكذبوه. قال الله سبحانه وتعالى كذبت قوم لوط بالنذر أي بالرسل وهم يعني إذا كذبوا رسولهم قد كذبوا جميع الرسل فلما كذبوا عاقبهم الله لما دعا عليهم لما قال رب انصرني على القوم المفسدين قال إنا أرسلنا عليهم حاصبا أي أرسل الله عليهم حجارة من طين. إن أرسلنا عليهم حاصبا الحجارة التي رمي التي رمتهم حجارة، كما قال سبحانه وتعالى قال من حجارة من سجيل وحجارة من طين، فأرسل الله عليهم. حتى يقول المؤلف هنا من كان خارجا من المدينة في السفر أصابه الحجر، وجعل الله عليها سافلها، يعني قلب ديارهم ثم أتبعهم بالحجارة كما أخبر الله، فجعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل منضود. يقول إلا آل لوط وهم الذين آمنوا معه وهم بناته، فخرج بهم لما أمره الله سبحانه قال فأسر بأهلك بقطع من الليل، فخرج بهم إلا امرأته قدر الله عليها أن تكون من الهالكين والغابرين، فنجاهم قال إلا أن نجيناهم بسحر أي آخر الليل، قال نعمة منا جزاء لمن كان لمن جزاء كذلك نعمة من عندنا كذلك نجزي من شكر، أي هذا الجزاء لمن شكر هذا الجزاء وهو الإنجاء، ينجي الله كل من شكر ينجيه ويسلمه من العذاب. يقول وقد أنذرهم بطشتنا، خوفهم البطشة ولكنهم لم يبالوا فتماروا وشكوا وكذبوا بالنذر، ولقد راودوه لما أرسل الله إليهم. يقول فتماروا بالنذر ولقد راودوه عن ضيفه فطمسنا، يقول راودوه عن ضيفه أي أن قومه حاولوا هو أن يأخذوا أضيافه ويفعلون بهم الفاحشة وهم الملائكة عن ضيفه، فطمسنا أعينهم، طمس جبريل بريشة من جناح أو بجناحه طمس أعينهم فبدأوا يتخبطون ويتوعدون لوطا. قال ولقد صبحهم بكرة عذاب مستقر، استقر بهم العذاب أي نزل بهم العذاب يعني مصبحين بكرة أي وقت الصباح. طيب هذا قوم لوط. أما فرعون فقد أرسل الله إليه موسى عليه السلام، قال ولقد جاء آل فرعون النذر أي موسى وهارون، كذبوا بآياتنا كلها وهي آيات كثيرة، ولقد آتينا موسى 9 آيات بينات فأخذناهم أخذ عزيز مقتدر أغرقهم الله به. قال أكفاركم، هذا خطاب لأهل مكة لما ذكر هذه القصص الخمسة خاطب أهل مكة قال أكفاركم يا أهل مكة خير من أولئكم، خير من الأمم الماضية، هل أنتم خير حتى لا يعذبكم الله؟ لأنهم يقولون نحن خير الأمم ونحن خير الناس، نحن خدمة الحرم ونحن أهل الحرم، فيقول هل أنتم خير منهم أم لكم براءة في الزبر؟ هل هناك لكم براءة في الكتب السابقة عند الله أنكم لن تعذبوا؟ أم يقولون نحن جميع منتصر، نحن أقوياء وسنجتمع ولن ينتصر علينا أحد؟ قال الله عز وجل سيهزم الجمع ويولون الدبر. وهذه الآية نزلت في مكة وتحققت يوم بدر لما النبي صلى الله عليه وسلم يقول عمر رضي الله عنه لم أفهم هذه الآية ولم أدرك معناها حتى رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يوم بدر وهو يثب على رمح ويقول سيهزم الجمع ويولون الدبر، فكانت هذه الآية من المعجزات التي أخبر الله القرآن بها فوقعت، مثل قوله غلبت الروم، هذه من المعجزات القرآنية يخبر بأشياء لم تقع فتقع. ثم أخبرهم أن ليس العذاب عذاب يوم بدر شديد ليس هو النهاية، بل موعدهم الساعة وهو يوم القيامة، والساعة أشد وأدهى وأعظم عذابا، ولذلك فسره قال إن المجرمين في ضلال وسعر، أي المجرمين وهم المشركون في ضلال عن الهدى وسعر مثل المر وشقاء أو جنون. قال يوم يسحبون في النار في الآخرة يسحبون على وجوههم ويقال لهم ذوقوا مس سقر، ذوقوا شدة العذاب، والسقر هو من أسماء النار كما قال سبحانه وتعالى سأصليه سقر. ثم بعد ذلك تعقب الآيات على أن هذه الأمور بيد الله سبحانه وتعالى. قال إن كل شيء خلقناه بقدر، أي ما من شيء في هذه الدنيا إلا قد خلقه الله وقدره، فلا يمكن أن يوجد شيء إلا قد قدره وأوجده الله وخلقه، فالله خالق كل شيء. ثم قال وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر. يقول أمر الآخرة ومجيء الآخرة والساعة التي قال الله في أولها اقتربت الساعة هي مجرد لمحة بصر، حركة العين وحركة يعني كما قال تعالى قبل أن يرتد إليك طرفك، حركة العين. هنا قال يقول إذا أراد هلاكهم كانت سرعة اقتدار على الإتيان به كسرعة لمح البصر، يعني إتيان العذاب كاللمح، لمحة البصر سريع. طيب هنا يقول إلا واحدة كلمح البصر ولقد أهلكنا أشياعكم، أي الأشياع الأمم السابقة التي على طريقتكم وعلى شيعتكم وعلى منهجكم أهلكهم الله سبحانه وتعالى، أهلكنا أشياعكم فهل من مدكر، لقد أهلكنا أشياعكم فهل من مدكر وكل شيء فعلوه في الزبر. يقول في الكتب السابقة كل شيء فعلوه وكل صغير وكبير مستطر، صغير من الأعمال الحسنة أو السيئة أو الكبير مسطر ومكتوب لا يغيب. طيب ختمت السورة بجزاء المتقين لأنها كانت كلها في الوعيد، فختمها بالمتقين، فختمها بوعد الله سبحانه المتقين في جنات ونهر. ونهر يقول جنس أو جمع كلها صحيحة. ثم قال في مقعد الصدق عند مليك مقتدر، يعني مقعدهم مقعد صدق وعده الله حقا، وهم أيضا مليك عند مليك مقتدر عند الله عز وجل. والمليك اسم من أسماء الله، يقال مالك وملك ومليك. طيب إلى هنا تنتهي السورة، فنسأل الله أن ينفعنا بها وأن يبارك لنا، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.